Book 2 20 محادثة قصيرة رقم 1 Small Talk 1 خذ راحتك 楽にしてください البيت بيتك 自宅のつもりでゆっくりしてください ماذا تحب حضرتك أن تشرب؟ 飲み物は何にしますか؟ أتحب الموسيقى؟ 音楽は好きですか؟ أنا أحب الموسيقى الكلاسيكية 私はクラシックが好きです هذه سيدياتي これが私のCDです أتعزف على آلة موسيقية؟ 何か楽器を演奏しますか؟ هذه قيثارتي これが私のギターです أتحب أن تغني؟ 歌うのは好きですか؟ عندك أطفال؟ お子さんはいますか؟ عندك كلب؟ 犬を飼っていますか? عندك قطة؟ 猫を飼っていますか? هنا توجد كتبي. これは私の本です. أقرأ حاليا هذا الكتاب. 今この本を読んでいます. ماذا تحب أن تقرأ? 好きな読み物は何ですか? أتحب أن تذهب إلى الحفلة الموسيقية؟ コンサートに行くのは好きですか؟ أتحب أن تذهب إلى المسرح؟ 劇場に行くのは好きですか؟ أتحب أن تذهب إلى دار الأوبرا؟ オペラを見るのは好きですか؟ الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية